الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة الحشر، وكنا قد رأينا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، إلى قوله تعالى: إن الله شديد العقاب. ورأيت أنني قد قصرت في بيان معاني هذه الآيات، إذ إن أقوال العلماء رحمهم الله فيها كثيرة. فقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. اختلف العلماء في المراد بهاتين الآيتين، أهما آيتان متممات يعني كل منهما تتمم الأخرى، أو الثانية لها حكم مستقل عن الأولى. قوله تعالى: وما أفاء الله، أفاء بمعنى أرجع ورد، وفاء الرجل بمعنى رجع، فاء الرجل بمعنى رجع، وأفاء الله أي أرجع الله على رسوله. وهذه أموال بني النضير رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والفيء هو ما يرجع. إذن ما أفاء الله على رسوله أي ما رد للنبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير التي فتحت دون قتال ولا ركاب. قال الله عز وجل: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني هذا الفيء وهذا الخير جاء بدون قتال، بدون إيجاف، وهو السير ووضع الخيل دون قتال ودون ركاب ودون مشقة ودون عنوة. فأفاء الله عز وجل أموال بني النضير على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هذه الأموال إنما جاءت بدون قتال. قال: والله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فهنا بين الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أن ما حصل من بني النضير من امتلاك أموالهم إنما حصل دون قتال، فبين في الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فمنهم من خص القرى ببني النضير وقريظة وفدك وينبع وبعض القرى. من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، وذكر هذه الأصناف. فقال بعض أهل العلم إن هذا، إن المراد بقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، مراده ما يكسبه المسلمون من الكفار من الجزية والخراج، وما يكسبه المسلمون من الكفار ممن فر من بلاد المسلمين وترك أمواله ونحو هذا. فالأموال التي يكسبها المسلمون من الكفار عن طريق الخراج، خراج أهل الأرض يضربون عليهم الجزية أو الجزية ونحو هذا، فهذا هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال آخرون المراد به الفيء، المراد به الفيء، وقد ذكرنا الفيء أنه ما يغنمه المسلمون دون قتال، ما يكتسب المسلمون من الكفار من الأعداء دون قتال، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. فقال هذا حكمه ماذا؟ أنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتكون الآية الثانية مبينة ماذا؟ ما أفاءه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير، لأنه في الآية الأولى لم يذكر، فقال عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، فلم يذكر مصارف هذا الفيء وأين يصرف. فقال عز وجل في الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا قول. وقال آخرون ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله إلى آخر الآية، حكمه أو فيه بيان حكم الغنائم. فالمراد بما أفاء أي ما غنمه المسلمون من بلاد الكفار عن طريق الحرب والقتال، عن طريق ماذا؟ عن طريق الحرب والقتال. فهذا حكمه أنه ماذا؟ أنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال هؤلاء، وهذا قول قتادة، قال ثم نسخت هذه الآية بآية الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان المسلمون في أول الأمر حينما يكتسبون أموال الكفار عن طريق الحرب كانت تقسم على هؤلاء، على هؤلاء الأصناف مذكورين في سورة الحشر. ثم جاءت سورة الأنفال بعدها وهذه الآية نسخت هذه الآية، آية الحشر، فصارت الغنائم تقسم على خمسة، الخمس منه يقسم على هؤلاء، فاعلموا أن ما غنمتم فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وتبقى أربعة أخماس للمقاتلين الذين قاتلوا في ذلك، في ذلك الجيش. وقيل العكس. إذن هذه أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، أو هذه مجمل أقوال العلماء في تفسير هذه الآية. وهنا تبقى مسألة، وهي مسألة أموال المسلمين عند الأمير كيف يتصرف فيها. قال القرطبي وغيره رحمهم الله أن مدخول المسلمين يكون من الصدقة، أو من الصدقة، عفوا ليس من الصدقة، من الصدقة والزكاة يعني، ويكون من الجزية وخراج الأرض وما يكسبه المسلمون من الكفار دون قتال، كأن يفر الكفار أو بعض الكفار من بلاد المسلمين ويتركون أموالهم فتلحق به، أو يموت الكافر ولا يرث، لا يوجد من يرثه لأن المسلم لا يرث الكافر فتلحق إلى بيت أموال المسلمين. ومن الغنائم التي يصيبها المسلمون حينما يقاتلون الكفار فهذه، أما الصدقات التي من الزكاة فتقسم على أصحابها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، آية التوبة. وأما الباقي من الغنائم فالخمس يقسم، أو أربعة أخماس تقسم على المقاتلين، والآخر قال بعض أهل العلم، وهذا رجحه الإمام مالك رحمه الله، قالوا للحاكم أو للأمير أن يحبسه حتى إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو شيء من هذا فينفقه في ذلك، وله أن يقسمه على المذكورين في هذه الآية أو فيما يحتاجه المسلمون، والله أعلى وأعلم. ثم يقول الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي ذكر الله عز وجل كيف تصرف الأموال التي يفيء بها الله عز وجل على المسلمين، أو التي يغنمها المسلمون عن طريق القتال أو نحو هذا، بين الله عز وجل على من تصرف حتى لا يبقى المال دولة. والدولة بضم الدال هو الشيء المتداول، أو الذي يتداوله الناس، هذا يسمى دولة، أي حتى لا يبقى المال يتداوله الأغنياء فقط، فجعل الله للفقراء نصيبا ولابن السبيل نصيبا وهكذا. ودولة قرأ الأكثرون دولة، وهي قراءة متواترة، وقرأ بعضهم دولة كي لا يكون دولة، وهي قراءة شاذة. وقال بعض أهل اللغة هما قراءتان أو هما لغتان، دولة ودولة بمعنى واحد، أي هو الأمر الشيء المتداول. ثم قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال الذي أفاءه الله عز وجل عليه من بني النضير على من؟ على المهاجرين، قسم أكثره على المهاجرين، وقسم على بني النضير، وقسم على رجلين أو ثلاثة من الأنصار لشدة حاجته. فذكر الله عز وجل بعدها أن ما أتاكم الرسول فخذوه من هذا الفيء أو من الغنائم فخذه، وما نهاكم عنه أن تأخذوه فانتهوا عنه، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله أن تخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو وحي يوحى. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعله حيث يشاء، أن الفيء الذي يغنمه الذي غنمه النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعله حيث يشاء صلى الله عليه وسلم. فقد يصيب بعض الناس شيء في نفسه، كيف أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار؟ فذيلت هذه الآية بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهنا توقفنا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين، قال كثير من أهل التفسير إن هذه الآية بيان للآية التي قبلها، أو بيان لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي لهؤلاء للفقراء منهم، للفقراء منهم، أي للفقراء من ذي القربى ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال آخرون للأغنياء حق في هذا الشيء، وهذا قول أكثر أهل العلم، الأغنياء لهم حق في الغنائم. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، أي هذه الأموال إنما تعطى للفقراء ممن ذكر من قبل، فلله وللرسول أي لما يحبه الله ورسوله من الفقراء ممن يحتاج. وقال بعضهم هذه الآية بيان أن هذا الفيء يعطاه المهاجرون ويعطاه الأنصار كذلك، لأن بعض العلماء قالوا كما ذكرت إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الفيء على من؟ على الفقراء من؟ أو قسم على المهاجرين، وأعطى ثلاثة أو اثنين من الأنصار، فحتى لا يظن الناس أن هذا خاص بالمهاجرين فقط دون الأنصار، بيّن الله عز وجل أنه للمهاجرين وللأنصار ولجميع المسلمين، للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فكلها معطوفة على للفقراء، هو للفقراء بيان لقوله تعالى فلله وللرسول ولذي القربى الآية. للفقراء المهاجرين وصفهم الله عز وجل بالهجرة، وهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة في اللغة هي الترك، والمهاجر من هاجر ما نهى عنه الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيجب على المسلم أن يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وذكر بعضهم أن المسلم عليه أن يترك البلاد التي تكثر فيها البدع والمنكرات إلى البلاد التي تقل فيها هذه الأمور، وهذا مأثور عن الإمام مالك رحمه الله، وهكذا. فهؤلاء المهاجرون هاجروا دياره وتركوا أموالهم، فقال الله عز وجل عنهم أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين، فالمهاجرين صفة للفقراء والذين صفة كذلك، الذين أخرجوا إما بالقوة وإما أجبروا على ذلك، لم يجدوا سبيلا فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يتركوا بلادهم وأرضهم وأهلهم وأموالهم. فقال عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون حال لهؤلاء، يبين الله عز وجل حال خروجهم وأنهم إنما خرجوا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، يبتغون أي يريدون ويرجون رضا الله سبحانه وتعالى فضلا من الله أي مما ينالونه في هذه الحياة الدنيا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي رضا الله سبحانه وتعالى، وينصرون الله ورسوله. فهؤلاء إنما خرجوا من بلاد الكفر من مكة إلى بلاد الإسلام إلى المدينة وقد انتشر فيها الإسلام، ولم تبقى دار إلا وقد أسلم فيها كثير من أهلها أو بعض أهلها، فخرجوا فارين بدينهم تاركين خلفهم أموالهم وديارهم وأرضهم وأرضا نشأوا فيها وتربوا فيها وألفوها، ومع هذا تركوها لله سبحانه وتعالى طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعا في نصرة هذا الدين وإظهاره وفرارا بدينه، حيث يجدون أرضا يعبدون الله عز وجل فيها فيقيمون فيها الصلاة ويؤدون فيها الشعائر وهكذا، وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، صادقون في هجرتهم وصادقون في طلب رضا الله وصادقون في نصرة هذا الدين، فوصفهم الله عز وجل وقال أولئك، إشارة إلى علو منزلتهم، وهذا فيه مدح لهم وإعلاء لذكرهم. أولئك أي المذكورون من قبل الموصوفون بما وصفت، أولئك هم الصادقون. كان يمكن أن يقال أولئك الصادقون، لكن قال أولئك هم الصادقون، كأنه لا أحد صادق إلا هؤلاء، وهذا مدح لهم ورفع لشأنهم كقوله تعالى أولئك هم المفلحون، وقد مضى معنا أولئك هم الصادقون. الصادق هو الذي صار الصدق ملازما له، ولم يقل أولئك الذين صدقوا، قال أولئك هم الصادقون، فالصدق عنوان لهم، صدقوا في خروجهم وصدقوا في دعوتهم وصدقوا في نصرتهم وصدقوا في هجرتهم، فكان الصدق وصفا ملازما لهم رضوان الله عليهم. أولئك هم الصادقون. والمسلم عليه أن يأخذ العبرة وينظر في حال هؤلاء ويقرأ في سيرهم كيف كانوا وماذا صنعوا وماذا فعلوا، كيف كانوا في عباداتهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء تركوا أعز ما يملكون وهي أرضهم التي نشأوا عليها، وتعرفون قيمة الأرض عند العرب فقد كانوا يقاتلون دونها، قيمة الأرض عند هؤلاء، ومع هذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم وملك هذا الدين قلوبهم، فعرفوه وعرفوا قدره وقدر النبي الذي جاء به، فخرجوا صادقين في خروجهم، فتركوا أعز ما يملكون أرضهم وأولادهم وأموالهم، مع أن النفس جبلت على حب المال، ومع هذا تركوا هذه الأموال لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فاستحقوا هذا الثناء الجميل، هذا الثناء العطر الذي يبقى يتلى إلى يوم القيامة. فلينظر المسلم في سير هؤلاء الصحابة الأفاضل الكرماء الرحماء فيما بينهم الأشداء على الأعداء، يقرأ في سيرهم وينظر ويأخذ العبرة، وينظر في نفسه كيف حاله مع هؤلاء، ينظر في دعوته مع أولاده وأهله، وينظر في دعوته مع الناس، وينظر في تركه وهجره للمعاصي والمنكرات. الواحد فينا قد يترك شيئا لله سبحانه وتعالى ثم سرعان ما يعود إليه، فكثير من الناس لما علم ما في التلفاز من مفاسد ومنكرات تركه لله سبحانه وتعالى وكسره ولم يقتني، لكن سرعان ما يعود إليه ويحمله الحنين إلى ما كان فيه أو إلى ما يبث فيه فيقتنيه ثانية، أو ما تركه من منكرات وأصحاب يتركهم لله عز وجل، ثم سرعان ما يعود إليه ويحن إلى تلك الصحبة وتلك الشلة وأولئك الخلان فيرجع إليهم شيئا فشيئا حتى يصير كما كان أو أكثر. وهكذا فالمسلم عليه أن يكون صادقا في تركه هذه الأمور، والله عز وجل يوفقه لما يحبه ويرضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا، فإن الصدق مبتغى كل مسلم، وهذا الصدق على المسلم أن يتحلى في جميع أموره في أقواله وأفعاله، ولا يخالفه لا في أقواله ولا في أفعاله. ولا زال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا. إذن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين معطوف على قوله للفقراء، أي للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وللذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا أي أصاب المباءة، المباءة، والمباءة هي الأرض التي يرجع إليها، ومنه باء أي رجع، والمباءة هي المرجع. وهؤلاء تبوأوا الدار أي وصلوا إلى هذه الدار أو حلوا في هذه الدار. تبوأوا الدار، والمراد بالدار هنا المدينة أو يثرب. تبوأوا الدار والإيمان، قال بعضهم تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. وكان الإمام مالك رحمه الله يمدح المدينة ويقول: إنها أول من تبوأ فيه الدار، أول من تبوأ فيها الإيمان، أو تبوأ فيها الإيمان. قال: والذين تبوأوا الدار وهي المدينة والإيمان من قبله، فالأنصار سكنوا المدينة قبل المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، وهذا مدح أو شروع في مدح الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. وكان الإمام مالك رحمه الله كذلك يقول: فتحت سائر البلاد بالسيف إلا المدينة، إلا المدينة فإنها لم تفتح في السيف، إنما حل فيها الإيمان من أهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في السيرة: بيعة عقبة الأولى والثانية، وهكذا دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى في المدينة حتى صاروا كثرا، ولما صاروا كثرا هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها دولة الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم من المسلمين. ولا شك أن الإنسان يذيق بمن يزوره، لا سيما إذا كانت الزيارة تطول، الإنسان يذيق بمن يأتيه ويزاحمه في داره وفي مكانه وفي أرضه، يذيق به. لو كان ضيفا يوما أو يومين له حق الضيافة ثم ينصرف، لكن إذا علم أنه سيبقى معه وأنه سيسكن معه وأنه سيعيش معه في الأرض ويقاسمه فإن أكثر الناس يضيق بمن يأتيه ويزاحمه في داره وأرضه. لكن الأنصار على خلاف هذا، فهم يعلمون أن المهاجرين قد فروا بدينهم وتركوا أموالهم وأهلهم وأرضهم، ومع هذا ماذا كانوا يحبون ويفرحون لمجيئهم، يحبون من هاجر إليهم. فالأنصار يحبون المهاجرين، لما يحبونهم؟ للدنيا، لم يأتي المهاجرون بالدنيا، لما فهم يحبونهم لله سبحانه وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب الشخص تحبه لله، وإذا بغضته تبغضه لله سبحانه وتعالى، لا تحبه لماله ولا لمنصبه ولا لمنزلته ولا لطوله ولا لعرضه، إنما تحبه لله لأنه يحب الله ورسوله، لأنه يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تحبه، هذا حبه من الإيمان. وبغض الكافر من الإيمان، لا العكس، انقلبت الأمور وصار هذا الأصل العظيم، وهو أصل الولاء والبراء، صار غير معروف عند كثير من المسلمين. يبغض المسلم ويحب الكافر، يبغض المسلم ويحب المنافق، ولا يعلم أنه لا يجتمع الإيمان مع حب أهل الكفر والعصيان، كما لا تجتمع النار والماء، فإما هذا وإما هذا. فيجب على المسلم أن يحقق هذا الأصل العظيم، وأن يعرف قدره، وأن يفهمه، وأن يمتثله في حياته، ويحب المؤمنين ويبغض الكفر والكافرين، ويبغض الشرك والمشركين، لا يناصرهم ولا يؤيدهم، بل يبغضهم ويحاربهم ويقاتلهم باللسان والسيف والبنان على قدر استطاعته. هذا الأصل في المسلم، لا العكس كما صار إليه أبناء هذه الأمة، ويظهرون هذا الحب، يحبون الكفار فيقتدون بهم ويناصرونهم ويبغضون في مقابل المسلمين. ومن أراد أن يتحقق الأمر فينظر في شباب الكرة وفي شباب الفن ونحوها. قال: يحبون من هاجر إليهم، ومع هذا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولا يجدون في صدورهم، أي الأنصار لا يجدون في صدورهم شيئا مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون من أموال، لأن المهاجرين أعطوا من مال الفيء، من مال بني النضير، ولم يعطى الأنصار. مع هذا لم يجد الأنصار في نفوسهم شيئا، لأن إخوانهم المهاجرين أعطوا المال وهم لم يعطوا، فلم يجدوا شيئا في صدورهم، لأن الحب خالص لله سبحانه وتعالى، ولأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعطي الحق لأهله ولا يظلم عليه الصلاة والسلام. فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون. ومع هذا فقط لا أعلى من هذا، ويؤثرون على أنفسهم الإيثار، يؤثر إذا احتفظ بالشيء آثره، احتفظ به آثره لنفسه، احتفظ به لنفسه وآثره على نفسه، لم يأخذه لنفسه، آثره له أي تركه له، وآثره لنفسه أي تركه لنفسه. فهؤلاء هل يؤثرون لأنفسهم أو على أنفسهم؟ يؤثرون على أنفسهم، أي يتركون الأمر لإخوانهم ولا يأخذونه لأنفسهم. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد يترك الواحد منا شيئا من أمور الدنيا لأخيه المسلم إذا كان في غنى عنه، قد يتركه، وهذا شيء حسن. لكن أتترك هذا الأمر من أمور الدنيا لأخيك المسلم وأنت في حاجة إليه؟ هذا الذي ينبغي المسلم أن يسعى إليه وأن يرتقي إليه وأن يجاهد نفسه أن لا يكون ممن امتثل وانطاع وانصاع إلى شح نفسه. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي شدة الحاجة للشيء. قد يحتاج الإنسان شيئا، لكن نقول هذا، نقول قد هذا محتاج، لكن لو احتاجه يعني بشدة وكان ضروريا بالنسبة لهما فنقول إن له في هذا الأمر خصاصة. الخصاصة هي شدة الحاجة للشيء. فهؤلاء الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين ولو كانوا هم محتاجين إلى هذا الأمر. فأي أخلاق وصل إلى هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ولذا يجب على المسلم أن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حققوه من الإيمان بالله والاتباع لرسول الله وحب عباد الله المؤمنين وإيثار المهاجرين على أنفسهم. وقد ذكر أصحاب السير ما حصل للمهاجرين مع الأنصار وكيف كان إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وذكروا في ذلك أمورا عجيبة. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين. المهاجرون جاءوا ومنهم الأغنياء وتركوا هذه الأموال وتركوا هذه الديار والأهل والأرض، جاءوا بأنفسهم إلى المدينة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، فكان الأنصاري يقول لأخيه المهاجر هذا مالي لك نصفه وهذه داري لك نصفها وهذه أرضي لك نصفها، ومن كانت له أكثر من زوجة يقول له انظر إلى زوجتي واختر أجملهما إليك وطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. وقد حصل هذا لسعيد بن الربيع أو سعد بن الربيع وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما أرضاه. وكان المهاجرون منهم من كان صاحب حرفة ومنهم من كان صاحب تجارة كعبد الرحمن بن عوف، قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، فدلوه على السوق فتاجر وكثر ماله رضي الله عنهم وأرضاه. فانظروا إلى كرم الأنصار وانظروا إلى عفاف المهاجرين وعدم طمعهم. ليس كحالنا نحن الآن، نسأل الله العافية والسلامة أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. الإيثار مع قلته يسحبه الطمع والجشع من مقابله، وصار هذا ديدن كثير من الناس والله المستعان. فينبغي للمسلم أن يعرف هذه المعاني وهذه المقاصد ويسعى إلى أن يتحلى بها. فالأنصار جاهدوا أنفسهم ووقوها هذا الشح والبخل، والمهاجرون جاهدوا أنفسهم ووقوها هذا الشح والبخل، فهذا لم يطمع في هذا وهذا لم يطمع في هذا. وأخذ المهاجرون من إخوانهم الأنصار على قدر حاجتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية من الآيات التي جاء فيها مدح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كثر في هذا الزمان القدح فيه والطعن حتى ممن ينتسب إلى الإسلام. كثر الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفرق الضالة المارقة عن دين الإسلام التي ظلت سواء السبيل وسلكت طريق الجحيم وهم الرافضة الشيعة. هؤلاء طعنوا في أفضل خلق الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتكفيرهم للصحابة تكذيب للقرآن. الله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يأتي هؤلاء المنافقون الآن ويقولون أولئك هم الكاذبون. ويقول الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويأتي هؤلاء المنافقون الآن ويقولون أولئك هم الخاسرون. يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبا بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وعمر الفاروق الذي فرق الله به عز وجل بين الحق والباطل وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قال إنهم لم يطعنوا في علي، لا بل طعنوا في علي. فطعنهم في الصحابة طعن في علي لأن علي رضي الله عنه وأرضاه تبرأ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم وعذبهم عذابا شديدا رضي الله عنه وأرضاه ولم يرضى بما قالوا. فطعنهم طعن في قوله وفي فعله وفي اعتقاده رضي الله عنه وأرضاه. فلم يسلم منهم واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا حال هؤلاء الفرق. ويقيمون المشاهد لمن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. أقاموا له مشهدا عظيما في إحدى البلدان الإيرانية وكتبوا عليها الموت لعمر والموت لأبي بكر. ويأتي الرجل ويدعو عند قبر أبي لؤلؤ ويقول اللهم احشرني مع أبي لؤلؤ ونسأل الله أن يحشره مع أبي لؤلؤ. هذا حالهم. والمصيبة أن كثيرا من المسلمين يغتر بهم ويظن أنهم على حق. والسفيه الذي ليس له عقل أو ليس له مسكة عقل يعلم أن هؤلاء على خطأ وعلى ضلال. فسبحان الله. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا. يعني إذا كان الرجل منهم يقول إن أبا بكر كافر ويقول إن علي هو الذي سيحكم بين الناس يوم القيامة ويقول كذا ويقول كذا هذا هل له العقل؟ ثم يأتي رجل آخر ويصدقه ويقول أظنهم على حق، أظنهم وهم إخواننا وهم يقاتلون الكفار. حق، هم يقاتلون الكفار لكن في الظاهر فقط يقاتلون الكفار. يقاتلون الكفار ربما من أجل مصلحتهم بل أكيد من أجل مصلحتهم، كما قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الأعلام كمالك وغيره من أئمة إن هؤلاء أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى. لأن اليهودي معروف والنصراني معروف اسمه ونسبه ودينه وكذلك هذا. أما هؤلاء فيعتمون بعمامة الإسلام ويلبسون لباس الإسلام ويتكلمون بلغة الإسلام ويلبسون على الناس أنهم حماة أهل البيت وأنهم يدافعون على أهل البيت، وهذا كله ضلال وكذب وزور ونفاق. وما أصاب المسلمين منذ زمن إلى يومنا هذا من نكبات عظيمة عظيمة إلا وسببها هؤلاء الروافض الشيعة، إلا وسببها. وأعظم مصيبة أصابت الإسلام هي سقوط الدولة في، أو تكاد تسقط الدولة في بغداد، حتى أبيدت بغداد بأكملها ولم ينجو منها إلا القليل القليل ممن دخل في سراديب المياه أو سراديب تصريف المياه القليلة. دمرها المغول التتار بسبب من؟ بسبب الشيعة الذين جاءوا به. حتى إن شيخ الإسلام ابن كثير قال لا أستطيع أن أكتب ما حصل في ذلك الزمن. لم يستطع المؤرخون المسلمين أن يكتبوا ما حصل للإسلام والمسلمين في ذلك الزمان بسبب الشيعة، ولا يعد القتلى لكثرتهم، نسأل الله العافية والسلام. وهناك بعض الجرائد ممن تشتريها بمالك أيها المسلم، وممن يكثر انتشارها في هذه البلاد، وبعض القنوات، وهذا لا يعلمه إلا القليل لأنهم يلبسون على الناس. بعض القنوات تدعي أنها تدافع عن الإسلام، فوالله إنهم لا يضرون الإسلام. يقيمون برامج يستضيفون فيها رؤوس الشيعة في الجزائر ليحسنوا صورتهم أمام الناس. طبعا أكثر الناس لا يعرفون أنهم شيعة وأنهم روافض، يحسنون صورتهم أمام الناس برامج، وبعضهم يكتب، صحفيون يكتبون وصحفيات يكتبون في الجرائد المشهورة ولا أذكر الأسماء في هذه البلاد، وأكثر الناس لا يعلمون، نسأل الله العافية والسلام. لذا يجب على المسلم أن يحذر من صنيع هؤلاء، لأنهم يسعون إلى أن ينشروا مذهبهم في هذه البلاد، ولله الحمد الجهات المختصة بهذا الأمر تحاربهم وتسعى إلى تقليص عملهم وكشف مخططاتهم، لكن يبقى على المسلم أن يحذر منهم وأن يعرفهم حتى يتركهم وأن يسعى إلى التبليغ عنهم. فهؤلاء خطرهم عظيم، ويلبسون على الناس ويأتون إلى الناس حتى بالأموال ليشتروا الذمم ونحو هذا. نعم. قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل، وقيل البخل نتيجة الشح، فمن يوق شح نفسه، هذه الآية عامة وإن تلت الآيات في وصف الأنصار فهي عامة فيهم وفي غيرهم. من يوق شح نفسه يعني من يقي نفسه هذا الشح، لأن وأشربت الأنفس الشح، فالأنفس جبلت على هذا الشح، لكن المسلم يسعى إلى أن يجاهد نفسه ماذا؟ أن يجتنب هذا الشح. وعلى قدر مجاهدتك أيها المسلم واجتنابك ووقايتها من هذا الشح، على قدرك، على قدر ما تنال من الفلاح. فمن يقي نفسه هذا الشح فإنه سيكون له هذا الفلاح بقدر وقايته نفسه لهذا الشح. فهؤلاء وقوا أنفسهم من الشح فكانوا من المفلحين، بل كانوا هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون، وهذا فيه زيادة أو المبالغة في وصف بالفلاح، فكأنه لا أحد مفلح إلا هؤلاء، إلا من وقى نفسه الشحاء. نكتفي بهذا القدر. توقفنا عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما بقي نكمله بإذنه سبحانه وتعالى في الدرس القادم بعد الأذان. افتح باب الأسئلة، والسلام عليكم.